السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا تناولنا طرفا من الكلام على صلاة النافلة في السفر، وذكرنا بعض الخلاف الذي فيها، وقلنا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه والمحافظة على الوتر وعلى سنة الفجر من الرواتب، وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل، وهي التي كان لا يتركها أيضا ابن عمر وكثير من السلف رحمهم الله تعالى. تكلمنا عن جملة هذه الأحاديث، بقي الكلام على حديث مالك عن عبد الله بن دينار برقم 413 عندكم، بقي الكلام على حديث مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. ذكر الإمام مالك هذا الأثر المرفوع بعد الآثار الموقوفة عنه وعن غيره لبيان جواز التنفل في السفر، الذي يدل على هذا قول عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به، وليس في حديث عبد الله بن دينار في رواية مالك عنه ما يدل على أن الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة التطوع، ففيها كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. وذكر أو روى غير عبد الله بن دينار روى غير مالك هذا الحديث كموسى بن عقبة وشعبة بن الحجاج أن هذا في التطوع. وعلى كل حال، ذكر التنصيص على أن هذه الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة أنها من التطوع أو من الفريضة، رأى الإمام مالك أو اقتصر الإمام مالك على رواية عبد الله بن دينار دون ذكر هذا، لأن هذه مسألة لا خلاف فيها، حيث قال الإمام الباجي رحمه الله: ظاهره لا يخص فريضة، ظاهر هذا الحديث لا يخص فريضة من نافلة، لأنه لا يوجد التنصيص على أن هذه الصلاة إنما هي صلاة نافلة. قال: ظاهره لا يخص فريضة من نافلة، غير أنه قد علم بالإجماع المنع من صلاة الفرض على غير الأرض لغير عذر. ومعنى هذا أنه قد انعقد الإجماع على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة وإنما تصلى على الأرض إلا من عذر. والأعذار معروفة في هذا الباب، وهي شدة الخوف أو كثرة الوحل والطين. فإذا كان الأمر أو خوف فوات أو خوف فوات وقت الصلاة بحيث لا يتمكن من صلاتها على الأرض، كمن كان يركب طائرة لا تصل إلا بعد خروج وقت الصلاة، كمن صعد الطائرة قبل دخول وقت الفجر وتستمر الرحلة إلى أن ترتفع الشمس، فمثل هذا يشرع له أن يصلي صلاة الفريضة وهو قاعد على راحلته أو على الطائرة. وكذلك من منعه الخوف من النزول كمن كان مطاردا من لصوص وهو داخل سيارته وأدركه وقت الصلاة وخشي أن يفوت وقتها بمطاردة اللصوص فخاف عن نفسه من الخروج أو من الهبوط من سيارته فشرع في صلاته وهو جالس على سيارته أو على دابته. وكذلك من أدركته الصلاة وخشي فوت وقتها ولم يكن له مكان يصلي فيه لأن الأماكن كلها وحل وطين، ففي هذه الحالة يشرع له أن يصلي الفريضة على الدابة أو على الراحلة. والإجماع قد انعقد على أن صلاة الفريضة لا تصلى إلا على الأرض قياما إلا من عذر، فوجب حمل هذا الحديث إذن على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفل أو تنفل في سفره في صلاة النافلة وليس في صلاة الفريضة. الذي يدل على هذا ما جاء في رواية الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح أي يصلي، ومنه قول الله تعالى: فلولا أن كان من المسبحين، عن يونس عليه الصلاة والسلام. قال أهل التفسير: فلولا أن كان من المصلين، فشفعت له صلاته التي كان يصليها فأنجاه الله عز وجل من ذلك الكرب العظيم. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجهت أو قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا نص في محل النزاع، ويستند الإجماع على هذا وغيره، فالإجماع حجة بنفسه، وهذا النص الوارد في صحيح البخاري حجة بنفسه. فصلاة المكتوبة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليها على الراحلة أبدا. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا، أي أجمع أهل العلم، على أنه جائز لكل مسافر، أو على أنه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه أو في مثله الصلاة أن يصلي التطوع على دابته وراحلته حيثما توجهت به. وهذا حكم آخر. حكم الأول وإجماعهم على أن النافلة أو على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة، وإنما تصلى على الأرض إلا من سبب أو عذر. والحكم الثاني أن أهل العلم أجمعوا على أن صلاة النافلة في السفر الذي تقصر فيه أو في مثله الصلاة فإنه يجوز أداؤها على الدابة. وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك وهو المذهب، وأن الصلاة التي يجوز أداؤها على الراحلة هي الصلاة أولا ينبغي أن تكون نافلة، وينبغي أن تكون في سفر يقصر فيه أو في مثله الصلاة. فإن كان في سفر لا يقصر فيه أو في مثله الصلاة فالمذهب أنه لا يشرع أداء النافلة على الدابة، بل يجب القيام لها. وخالف في هذا أئمة آخرون منهم الإمام الشافعي وغيره، فجوزوا أن يصلي المسافر على راحلته وإن كان السفر لا يقصر في مثله الصلاة، المهم أن يخرج من بلده الذي هو فيه، فإن خرج من بلده الذي هو فيه وكان على سيارته أو على دابته جاز له أن ينفل أو أن يتنفل بالصلاة على الراحلة. ودليلهم أن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم تفصل السفر الذي يقصر فيه الصلاة من السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة، بل جاءت هذه الأحاديث على العموم. واستدل الإمام مالك وأصحابه بأن المقصود من السفر الوارد في الأحاديث هو السفر الذي تقصر في مثله الصلاة وإن لم ينص عليها. ويبقى الترجيح من غير دليل صريح، وعلى هذا يعول من باب، أقول يا إخواني من باب الاحتياط، يعول على قول الإمام مالك رحمه الله في أن النافلة التي يشرع التنفل على الدابة أن يكون في سفر تقصر في مثله الصلاة، أما غيره فلا، لأن الاحتياط هو الأخذ بهذا، والله تعالى أعلم. حكم آخر متعلق بهذه المسألة، استحب بعض أهل العلم منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد أن يستقبل المصلي الذي يصلي على دابته، أن يستقبل في افتتاح صلاته القبلة، يعني إذا افتتح الصلاة. طيب أقول يا إخواني، استحب بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد الشافعي أن يستقبل المتنفل على دابته في افتتاح الصلاة القبلة، ثم لا يبالي بعد ذلك أين توجهت به، يعني يستقبل القبلة في افتتاح الصلاة عندما يكبر، ثم بعدما يكبر حيثما توجهت به الدابة فلا حرج عليه، سواء استدبرت القبلة أو أخذت يمنة أو يسرة. وهذا لحديث الجارود ابن أبي صبرة، لحديث الجارود ابن أبي صبرة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. وهذا حديث صريح في استحباب هذا الأمر. والمذهب أن هذا لا يستحب، في مذهب الإمام مالك أن الذي يتنفل على دابته لا يستحب له أن يستقبل القبلة في افتتاح الصلاة. قالوا: لاستواء افتتاح الصلاة بداخلها، فكما أن وسط الصلاة وأثناء الصلاة لا يستحب فيها استقبال القبلة لما فيه من المشقة، فكذلك افتتاحها كأثنائها وكنهايتها سواء. وهذا اجتهاد في محل في مقابلة النص، هذا اجتهاد في مقابلة النص. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا فالواجب المصير إليه، وهو استحباب افتتاح الصلاة للراكب وهو مستقبل القبلة ثم يصلي حيث توجه به ركابه. هذا إذا كان استقبال القبلة ممكنا لمن كان راكبا على راحلة، فمن كان مثلا راكبا في سيارة وهو متوجه في هذا الاتجاه لا يمكن أن يدير السيارة بهذه الكيفية إذا كانت القبلة خلف ظهره، فلا يمكن أن يرد السيارة إلى هذا الاتجاه فيكبر ثم يردها، خاصة إذا كان في طريق واسعة كطريق السيارة وغيره، فيمنع أن يرجع بالجهة المعاكسة. ففي هذه الحالة لا حرج في أن يكبر في افتتاح الصلاة لغير القبلة ويصلي لغير القبلة، والله تعالى أعلم. نعم، يبقى التنبيه على حديث مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب الذي قبل هذا الحديث الذي كنا نتحدث عنه، سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. لفظ الحمار غير محفوظ، والمحفوظ

وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن. شرع الإمام مالك بعد هذا الكلام على صلاة الضحى، وسبب إقحام الإمام مالك لهذا الباب في هذا الموضوع هو أن حديث أم هانئ مما استدل به على جواز التنفل في السفر، فأدخله الإمام مالك ضمن أبواب صلاة السفر، واستهله بحديث مالك عن موسى بن ميسرة. وقبل هذا نقول: الضحى هو بالضم، الضحى هو بالضم والقصر، ضحى وهو الوقت الذي فوق الضحوة، وهي ارتفاع أول أو وهي ارتفاع أول النهار. الضحى بالضم والقصر فوق الضحوة وهو ارتفاع أول النهار، والضحاء بالفتحتين ممدودا هو إذا علت الشمس، هو إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده. وقال ابن العربي رحمه الله: الضحى طلوع الشمس، والضحاء بالمد إذا قرب انتصاف النهار. قال بعض أهل العلم: صلاة الضحى كانت صلاة الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لهذا قال الله تعالى عن نبي الله داود: إنا سخرنا معه الجبال يسبحنا بالعشي والإشراق. فكان نبي الله داود يصلي بالعشي ويصلي بالإشراق، والعشي هو ما بعد العصر، والإشراق هو بعد ارتفاع الشمس. قال أهل العلم: فأقرت صلاة الإشراق وبقي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة العصر، وصارت صلاة الإشراق التي كانت فريضة على من قبله صارت نافلة، ولهذا حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا. من هذه الأحاديث الواردة في فضل الضحى، مع العلم أن صلاة الضحى قد اختلف أهل العلم في حكمها، منهم من كره المداومة عليها، بل قبل هذا منهم من كرهها أصلا لما سيأتي عن حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تره يصلي الضحى، وأن عبد الله بن عمر قال: ما صليت الضحى منذ أسلمت. ومنهم من رأى استحبابها دون المداومة عليها فقال باستحبابها أحيانا وبكراهة المداومة عليها، ومنهم من قال باستحباب المداومة عليها، وهو القول الراجح لما سيأتي من الأحاديث الكثيرة الدالة على استحباب المداومة عليها، حيث وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الأوابين. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استحباب المداومة عليها لمن كان لا يقوم الليل، وكراهة المداومة عليها لمن كان يقوم الليل. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يعرف دليله، ولا ندري من أين أخذه رحمه الله. والحق الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة في أن صلاة الضحى مستحبة، وأن الأحاديث الواردة فيها تدل على استحباب المداومة عليها، وبخاصة ما سيأتي من حديث عائشة أنها اختارت المداومة عليها على أبويها. ومن الأحاديث الدالة على الترغيب في هذه الصلاة العظيمة التي هي صلاة الأوابين، والأوابون هم الراجعون التائبون. ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله أن أبا هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. وفي رواية لابن خزيمة قال: أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن، وهذا موضع الشاهد وهو استحباب المداومة على هذه الصلاة. قال: أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن: أن لا أنام إلا على وتر، وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين وصيام 3 أيام من كل شهر. ثبت أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح، هذا الحديث عظيم رواه الإمام مسلم، قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة هي المفاصل التي في الجسم، كل مفصل يسمى سلامة. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك، يعني يكفي من هذا كله، ركعتان يركعهما من الضحى، يعني يعوض هذا التسبيح والتحليل والتحميد والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يعوض ذلك ركعتين من الضحى. وجاء من حديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة. قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ يعني 360 صدقة في اليوم كثيرة جدا. فقال الصحابة: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة، ومعنى النخاعة أي النخامة، النخاعة في المسجد تدفنها أي صدقة، والشيء تنحيه عن الطريق صدقة يعوض هذا، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك. وهذا من واسع فضل الله تعالى ورحمته على هذه الأمة التي كلفت بالعمل القليل لتنال به الجزاء والثواب العظيم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن لا أنام إلا على وتر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا، والسرية هو الجيش الذي كان ينفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون فيه. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، يعني رجعوا بسرعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فأعظم الغنيمة، يعني غنموا الكثير، فأعظم الغنيمة وأسرعوا الكرة يعني رجعوا بسرعة. فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثا قط أسرع كرة، يعني أسرع رجوعا، ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال: ألا أخبركم بأسرع كرة منهم وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ فأحسن الوضوء، ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداء يعني صلاة الصبح، ثم عقب بصلاة الضحوة، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. والمقصود بصلاة الضحوة هنا هو الصلاة التي يصليها المسلم الذي يبقى في مصلاه بعد الفجر إلى أن تشرق الشمس، فهي صلاة في وقت الإشراق، وهي غير صلاة الضحى على ما سيأتي إن شاء الله. لأن وقت الضحى إذا اشتد حر الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين يرمض الفصال. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل، وهو ابن الناقة الصغير. فإذا صار ابن الناقة لا يتحمل حر الأرض فذلك وقت صلاة الضحى. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك. وهذا الحديث عظيم. اكفني، يقول الله، إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال: يا ابن آدم لا تعجزني، أي لا تعجز بسببي، لا تعجز لأن تصلي لي، لا تعجزني من أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. ومن الأحاديث العظيمة أيضا ما ثبت من حديث أبي مرة الطائفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، يعني لا يخرجه إلا صلاة الضحى، فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينها كتاب في عليين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. قال: وهي صلاة الأوابين. والأواب هو كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وقد مدح الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه أواب، وكذا داود وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه الأحاديث وغيرها تدل على أن صلاة الضحى مما يستحب المداومة عليها لما فيها من هذا الفضل العظيم. على هذا نقول يا إخواني إنه ينبغي على من يريد وجه الله تبارك وتعالى والزلفى عنده أن يحافظ على هذه الصلاة، وهي لا تكلف شيئا، إنما تكلف وضوءا ربما يكون على المكاره، وأن يقتطع جزءا يسيرا جدا من وقته فيركع ركعتين، وهو أقل ما تصلى له صلاة الضحى، ويصل بها إلى ثمان ركعات لما في حديث أم هاني الذي سنأتي إليه، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي من الضحى ثمان ركعات، ولعلها علمت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما فعله في حديث أم هاني رضي الله عن الجميع. قال الإمام مالك: حدثني موسى بن ميسرة عن أبي مرة. وموسى بن ميسرة هو الديلي مولاهم أبو عروة المدني، هو ثقة من الثقات، مات سنة 33 للهجرة. عن أبي مرة واسمه يزيد وقيل عبد الرحمن المدني وهو من رجال الجماعة أي روى له البخاري ومسلم وغيرهم من أصحاب السنن مولى عقيل ابن أبي طالب وقيل مولى أم هانئ والصواب أنه مولى عقيل ابن أبي طالب رضي الله عن الجميع أن أم هانئ الهاشمية بنت أبي طالب واسمها فاختة وهذا هو الصحيح على الأشهر أن اسمها فاختة وقيل اسمها فاطمة وقيل هند والصواب أو الأشهر عفوا أن اسمها فاختة وهي صحابية أسلمت يوم الفتح وماتت في خلافة معاوية رضي الله عنها أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد وقولها ملتحفا في ثوب واحد وقد عرفنا فيما سبق النهي أن يصلي الرجل في ثوب واحد ولعل هذا في مقام حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يمكنه أن يصلي في أكثر من لحاف واحد يشتمل به فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتمل بهذا الثوب فيخرج من النهي أو لعله صلى الله عليه وسلم لم يجد في ذلك الوقت ما يصلي به إلا ذلك الثوب فصلى به وحده صلى الله عليه وسلم ثم قال الإمام مالك حدثني قال الإمام مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وغسله صلى الله عليه وسلم كان في الخلاء وبالذات في الأبطح حيث كان يعسكر عليه الصلاة والسلام قال فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه فقلت أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات جاء في رواية كريب عند ابن خزيمة يسلم من كل ركعتين ولم يذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في روايته قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة قيل إن هذا الرجل هو زوجها وأنه فر إلى نجران وبقي بها إلى أن مات مشركا وقيل إن هذا الذي آجرته رضي الله عنها هو حموها أي قريب زوجها وقيل حمواها وهما قريبا زوجها وقيل إن الذي آجرته رجل يقال له هبيرة بن أبي وهب وهذا ضعيف والأقرب أن الذي آجرته هو حموها أي قريب زوجها قالت إن ابن أمي علي قالت زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذلك ضحى وهذا الحديث حديث عظيم فيه دليل على جواز التسبيح أو صلاة النافلة في السفر لأنه صلى الله عليه وسلم عام الفتح كان مسافرا ومكث في مكة 15 يوما وذلك أن حلفاءه خزاعة قد أغار عليهم قوم من بني نفاثة فانتصر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة فاتحا لأنهم نقضوا العهد، ففتحها لعشر ليال مضت من رمضان سنة 8 وبقي فيها 15 يوما، ثم بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وقاتل فيها وانتصر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، من فوائده جواز الاغتسال بالعراء، فيه جواز الاغتسال بالعراء إلى سترة، وفيه أيضا من الفوائد ويؤخذ هذا من قوله من قولها: فوجدته يغتسل، وذلك بالأبطح، والأبطح هو مكان في العراء. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره بثوب. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه جواز أن تؤمن المرأة المسلمة المشرك، فيه جواز أن تؤمن المرأة المسلمة المشرك، وأن قتله بعد أمانها حرام ودمه محقون بأمانها. معنى هذا أن المرأة لو أمنت مشركا ودخل في أمانها لا يجوز لأي مسلم أن يتعرض له ودمه محقون، خلافا لما قال أشهب في أن المرأة لا تؤمن الرجل لأنه يعد هذا من الولاية، والولاية لا تحق للمرأة. والصواب أن تأمين المرأة للرجل ليس من باب الولاية. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه أن المرأة وإن لم يلزمها القتال، يعني الذين منعوا من تأمين المرأة لغيرها من الرجال قالوا ليست من أهل القتال، والأمان إنما يعطيه من كان من أهل القتال. وهذا الحديث يرد على هذا القول الذي قال به أشهب بن عبد العزيز رحمه الله وهو من علماء المالكية، هذا الحديث يرد عليه، وفيه أن المرأة وإن لم يلزمها القتال فلها أن تقاتل، إن لم يلزمها القتال فلها أن تقاتل، يعني إن لم يكن القتال واجبا عليها فيجوز لها أن تقاتل أو يشرع لها أن تقاتل، كما كانت أم سليم وغيرها من الصحابيات يقاتلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمنها، وهذا موضع الشاهد، وأمنها عقد وليس بولاية. أمن أو تأمين المرأة المسلمة للرجل المشرك هو عقد بينها وبينه وليس ولاية، فإذا لم يكن ولاية فإنه يجب الوفاء بهذا العقد، وأنه يحرم على أي مسلم أن يتعرض لأي مشرك أخذ الأمانة من امرأة مسلمة. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، أي أن دماءهم متكافئة لا فضل لدم على دم، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وهذا المقصود من إيراد هذا الحديث: ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، وأن ذمة الضعيف من المسلمين يسعى بها الجميع كلهم، ولا يجوز أن تخفر الذمم ولا أن تخان العقود. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه جواز ستر ذوي المحارم من النساء لمن يحرم عليهن، فيه جواز ستر ذوي المحارم من النساء لمن يحرم عليهن من الرجال، وهو حسن مباح، ويؤخذ هذا من قولها في الحديث: وفاطمة ابنته تستره بثوب، وهي امرأة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبوها وهو محرم لها، فلا حرج في أن تستر المرأة أحد محارمها. من فوائد هذا الحديث أيضا، وفوائده كثيرة جدا لا يمكن الإتيان عليها، فيه جواز السلام على من يغتسل وفي حكمه من يتوضأ، فيه جواز السلام على من يغتسل وفي حكمه من يتوضأ. ومشروعية رد السلام وهو على تلك الحال لعدم النهي عن رد السلام، ولقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأمر الله عز وجل برد السلام أو بما هو أفضل منه، ولم يعين وقتا دون وقت إلا ما كان في الأماكن التي يكره فيها ذكر الله عز وجل كالخلاء وغيره، فلا يشرع فيه رد السلام أو إلقاء السلام. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه مشروعية الترحيب بالزائر، فيه مشروعية الترحيب بالزائر، ويؤخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: مرحبا بأم هانئ، مرحبا بأم هانئ. وفيه أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الحسنة وصلة الرحم وطيب الكلام ومن هذا قول عمرو بن الهيثم أو عمرو بن الأهثم، ومن هذا قول عمرو بن الأهثم: فقلت له: أهلا وسهلا ومرحبا، فهذا مبيت صالح وصديق. فقلت له: أهلا وسهلا ومرحبا، فهذا مبيت صالح وصديق. يؤخذ هذا أيضا يا إخواني، يؤخذ من هذه اللفظة مشروعية الترحيب بالأقارب. وأم هانئ ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم أن يكون طيب الكلام، صاحب حسن في ألفاظه، فإذا دخل أحد الأقارب فالمشروع أن يرحب بهم المسلم بالألفاظ التي تنبئ عن مكنون المحبة وعن صلة الرحم وعن الرحمة التي تكتنف المسلم في كل وقت. وليس من الخلق الجيد وليس من الخلق الحسن أن يكشر المسلم عن أقاربه ويعبس في وجههم أو أن يعرض عنهم إذا دخلوا عليه، فهذا ليس من الإسلام في شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الأسوة الحسنة. آخر أو الفائدة ما قبل الأخيرة التي نذكرها في هذا الحديث، فيه من الفقه ما كانوا عليه من تسمية كل شقيق ابن أم، يعني كل أخ شقيق ابن أم دون ابن أب عند الدعاء لهم والخبر عنهم، وذلك ليدل على قرب المحل من القلب والمنزلة في النفس، فإن الأم أعظم رأفة وأكثر شفقة وفيها الحنان الكبير والحنو العظيم، فإذا قال الأخ لأخيه يا ابن أمي جاشت تلك العاطفة وذلك الحنان الفياض، فيستكين الأخ لأخيه ويقبل الأخ من أخيه، بخلاف لو قال ابن أبي. ومن هذا قول هارون لأخيه موسى عليهما الصلاة والسلام لما عنف عليه وأخذ بلحيته يجرها إليها جرا، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي، فناداه بابن أمه ولم يناده بابن أبه، لأن الرابطة عظيمة ولأنهما خرجا من بطن واحد، أما ابن الأب فربما لا يكون من يعني لم يخرجا من بطن واحد، فيكون هذا ابن هذه وذاك ابن تلك فلا يكونان من بطن واحد، أما الإخوة الذين يكونون من بطن واحد فينفع معهم التوسل بهذه الوسيلة التي تدل على قرب المنزلة. آخر ما نذكره من فوائد في هذا الحديث فيه جواز التنفل في السفر بعد ارتفاع الشمس، وهو الذي دل أو هو الذي من أجله ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث. وإن كان بعض أهل العلم ذكروا أن هذه الركعات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ضحا ليست هي صلاة الضحى، بل قالوا إنها صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله تبارك وتعالى على ما من به من الفتح العظيم وهو فتح مكة. لكن هذا كله تحكم، ويبقى الأصل على أصله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات ضحا، ولو كانت هذه الصلاة مخصوصة بصلاة أو بفرحه صلى الله عليه وسلم لما اختار لها هذا الوقت بالذات الذي جاءت الأحاديث الكثيرة كما ذكرنا سابقا في التحضيض على الصلاة في هذا الوقت. فاختياره صلى الله عليه وسلم هذا الوقت دليل على مزيته، وأنها صلاة الضحى، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يداوم على هذه الصلاة كما سيأتينا من حديث عائشة رضي الله عنها الآتي، وهي الرواية التي رواها الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، أي صلاة الضحى، قط، وإني لأستحبها. هي ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قط، وإني قالت وإني لأستحبها، ثم عللت لماذا تستحب ما لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فقالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وهذا توجيه عظيم من هذه الصحابية أم المؤمنين الفقيهة العالمة رضي الله عنها، التي تعرضت لما لم تتعرض له غيرها من النساء، من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، علمت وفقهت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي هذه الصلاة ويداوم عليها، لأنه كان يخشى إذا صلى الناس بصلاته أن تفرض عليهم كما في صلاة التراويح. ثم إنها بينت بأن هذه الصلاة مشروعة، وهي التي كانت ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم والأحرص على الأخذ من سنته، وهي التي كانت أعلم الناس بأحواله صلى الله عليه وسلم خاصة في بيته، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى تصرفاتها وأفعالها في بيته. قالت رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات، ولعل هذا أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله في حديث أم هانئ، ثم تقول: لو نشر لي أبوايا ما تركتهن، يعني لو أن أبواها تعرضا لما تعرض له وخيرت بأن تترك هذا أو أن يتعرض أبواها لما يتعرضون له لما تركت هذه الصلاة، أو المعنى لو أن أبوايا رجعا إلى الحياة من جديد على أن أترك هذه الصلاة ما تركتها. وهذا المعنى هو الأقرب، وهذا يدل على أن هذه الصلاة مشروعة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وفي قول عائشة رضي الله عنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات، قال الإمام الباجي رحمه الله في المنتقى: يحتمل أنها تفعل ذلك بخبر منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كخبر أم هانئ، ولذا اقتصرت على هذا العدد، وهو المشهور في المذهب أن صلاة الضحى لا يجوز مجاوزة 8 ركعات فيها. هذا هو المشهور في المذهب، أن صلاة الضحى لا يجوز مجاوزة 8 ركعات فيها. فقال الإمام الباجي: يحتمل أنها تفعل ذلك بخبر منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كخبر أم هانئ، ولذا اقتصرت على هذا العدد، ويحتمل أن هذا القدر هو الذي كان يمكنها المداومة عليه. قال: وليست صلاة الضحى، هذا قول الباجي، قال: وليست صلاة الضحى من الصلوات المحصورة بعدد، فلا يزاد عليها ولا ينقص منها. قلت والمذهب هو الاقتصار على الثمان ركعات ولا يزيد عليها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم هانئ على أن هذه الصلاة صلاة الضحى، ولفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالوا لأن هذا أكثر ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم. قالوا والأصل في العبادة المنع. في هذه الكلمة وهي قولهم بأن أقصى عدد لصلاة الضحى من الركعات هو ثمان ركعات، وقالوا هذا أكثر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعله، وقالوا إن الأصل في العبادات المنع، نقول هذا يجري مع صلاة التراويح، نقول هذا يجري أيضا مع صلاة التراويح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم روت عنه عائشة بالإسناد الصحيح واللفظ الصريح أنه عليه الصلاة والسلام ما زاد على 11 ركعة في رمضان وفي غيره، وأن فعله صلى الله عليه وسلم الذي استمر معه إلى أن مات هو أنه كان لا يزيد في صلاة الليل على 11 ركعة. هذا المسلك حسن، وأنه ينبغي أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على 8 ركعات في الضحى فنلتزم بذلك، وكذلك اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل على 11 ركعة فينبغي الالتزام به. وإن قالوا بأن هذا ثابت من فعل عمر أو غيره فنقول قول رسول الله وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع وأحرى بالتمسك، فكما قلتم في هذا ينبغي أن تقولوا أيضا في صلاة الليل، والله تعالى أعلم. كم مضى من الوقت؟ ساعة بالضبط. طيب وصل. جامع سبحة الضحى. قال حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصين لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه. هذا الكتاب أو الباب الجامع في سبحة الضحى، قال الإمام ابن العربي أدخل مالك رحمه الله حديث أنس في صلاته، أدخل الإمام مالك حديث أنس في صلاته مع اليتيم في جامع سبحة الضحى، وليس للضحى فيه ذكر. يعني تلاحظون أن هذا الحديث لا يوجد فيه لفظة الضحى ولا ما يدل على الضحى صراحة. قال إنما تلقفه الإمام مالك رحمه الله، يعني هذا الحكم من هذا الحديث إنما تلقفه الإمام مالك من قوله فيه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته. قال والظاهر أن ذلك كان في وقت الغداء، يعني في وقت الضحى، والغداة هي ما بعد طلوع الفجر إلى الزوال. قال والظاهر أن ذلك كان في وقت الغداء عند تناول الغداء، وإن كان يحتمل سائر أوقات النهار، وهذا توجيه جيد من هذا الإمام الذي عرف مغاور موطأ الإمام مالك. وإلا في الحديث لا يوجد ما يدل صراحة على لفظ الضحى إلا ما يؤخذ من هذا المعنى. وهذا الحديث من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن جدته مليكة، ومليكة أو لفظ أو ضمير جدته، هذا الضمير المتصل على من يعود؟ هل يعود على أنس أم يعود على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؟ قال بعض شراح الحديث إن الضمير المتصل في قوله إن جدته، هذا الضمير قالوا عائد على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهذه الجدة هي جدة إسحاق أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة، وهذه الأم أعني أم عبد الله بن أبي طلحة وهي جدة إسحاق هي أم سليم ابنة ملحان، وأم سليم هي أم أنس ابن مالك، لأن أم سليم كانت تحت أنس ابن النضر، مالك ابن النضر كانت تحت مالك ابن النضر وهو أبو أنس رضي الله عنه. لكن الصواب أن هذا الضمير وهو قوله أن جدته، هذا الهاء الضمير عائد على أنس ابن مالك رضي الله عنه، ويدل له في بعض الروايات لفظ العجوز، وأن الثابت في تراجم هؤلاء أن أم سليم بنة ملحان بنة ملحان، وأن أم حرام بنة ملحان هما ابنتا مليكة، فتكون مليكة هي جدة أنس ابن مالك رضي الله عنه، وهذا الذي ثبت في تراجم هؤلاء جميعا. وعلى كل حال كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يأتي أم سليم ويقيل عندها ويصلي عندها كما مر عندنا، ولعل أم سليم وهي مليكة كانت تعيش مع أم سليم، ولهذا عبر عن هذا بهذا. قال أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم. وهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولا ثم صلى. وفي حديث عتبان ابن مالك أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثم أكل، وذلك لأنه في حديث عتبان طلب عتبان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ليصلي له في البيت ليتخذ ذلك المكان مصلى، فلهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الأكل. وفي هذا الحديث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل لأن الدعوة إنما كانت لأجل أن يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لأهل البيت حتى يتخذوا ذلك المكان مصلى يصلون فيه. قالت دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. هذا الحديث فيه فوائد. أولا اليتيم الذي كان مع أنس هو ضميرة ابن أبي ضميرة وهو جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة. واليتيم في الآدميين هو من فقد أباه قبل البلوغ، هذا الذي يسمى يتيما، من فقد أباه وليس من فقد أمه، من فقد أمه لا يقال له يتيم ولا يأخذ حكم اليتيم، أما من فقد أباه فهو الذي يكون في حكم اليتيم إن مات أبوه وهو دون سن البلوغ. وأما اليتيم من البهائم هذا في الآدميين، وأما اليتيم في البهائم فهو الذي فقد أمه، لأن أمهات البهائم هن اللاتي يقمن على أولادهن. هذا الحديث فيه فوائد، فيه مشروعية إجابة دعوة المرأة المسلمة الصالحة. قلت من فوائد هذا الحديث فيه مشروعية إجابة دعوة المرأة المسلمة الصالحة وأكل الطعام عندها إذا كانت من القواعد التي لا يرجى نكاحهن، ودعتك إلى طعام في بيتها وكانت من الصالحات فكل وأجب الدعوة، لأن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت من الأقارب فيتأكد إجابة الدعوة، لأنه في هذه الحالة يستصير إجابة وصلة، فلنحرص على هذا. وفيه أيضا من الفوائد ما كان عليه الصحابة من التقلل وقلة المؤونة في البيت، شي كما احنا ذك كانوا بكري والدينا كانوا يجيبوا القليل، القليل فيهم كان يجيب 8 9، وكان كثير منهم يجيبوا 11 12 نولد 13، وكانت البيوت صغيرة عمرهم مشكوم الضيق. حنا تلقاه كما قالوا له خور شباح لبيتها ولده وبنيتها وعنده أفكار يقول كلها غير الضيق يا أخويا، رانا لازم نشوف البنك يسلفوا لي باش نعود نشري دار واحدة أخرى أوسع. لماذا؟ كثرة القش، عمر القش، زادوا دارنا الحوانت هذو اللي يبيعوا الموبل على القش، لما غير تجي فايتة تقول له احبس احبس نشوف، هاي شرت كنابي، هاي شرت طابلة، هاي شرت ميدا، هاي شرت شبوح، هاي شرت فاز دير فيه النوار، حتى تولي وين الدور تخاف تقيس كاش حاجة، تولي تمشي شغل في الحقل الذي فيه الألغام، تمشي وانت بالك تقيس هذا الفاز ولا هذيك الحاجة. والله المستعان، الصحابة رضي الله عنهم كانوا في تقلل من هذه الدنيا. ولهذا قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فيه التعبير باللبس. ولهذا في مذهب الإمام مالك من حلف أن لا يلبس الثوب ثوب معين، يقول مثلا هذا القميص والله ما يزيد يجي فيه لحمي، وبعد يشدوا ويفرشوا ويرقد عليه، قالوا حنث، قالوا لأن افتراش اللباس يسمى لبسا. واضح يا إخواني، هذه زائدة ما هيش في محل لها. فالمقصود أن من فوائد هذا الحديث فيه ما كان عليه الصحابة من التقلل من أمور الدنيا بقوله فقمت إلى حصير قد اسود، وإلا فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم يستهينون بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يخصونه بأفضل ما عندهم، خاصة إذا تعلق الأمر بالصلاة. فلما أعطاه هذا الحصير الذي اسود من طول ما لبس دليل على أن هذا الذي كان موجودا عندهم. ولهذا قال في الحديث من طول فنضحته بماء، واختلفوا في سبب النضح، هل لأجل أن كانت فيه نجاسة؟ والواجب أن يقول غسلناه، لكن قال بعض المحققين من أهل العلم أن النضح إنما كان لأجل أن يلين هذا الحصير حتى لا يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بدون نضح يكون يابسا فيؤثر على جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله الشريفة صلى الله عليه وسلم، ولهذا نضحه أنس ابن مالك رضي الله عنه. في هذا الحديث أيضا من الفوائد فيه مشروعية تطيب وتطهير المكان للضيف حتى يطيب له المقام. إذا جاك ضيف حط له حاجة مريحة، خاصة إذا كان يعني ماشي شرط أنت تجود بالموجود ولا تتكلف شيئا مفقودا، جد بالموجود، أكل ما تعطيلوش أنت يعني غطاء يتغطوا به الأولاد الصغار فيه رائحة منتنة، رائحة البول أعزكم الله، تعطيها للضيف ومن بعد يبات مسكين يشد النفس ولا يجيب هذاك الماسك هذاك باش يقدر يتنفس. لا، ينبغي عليك أن تختار لضيفك الفراش الذي لا يزعجه حتى يطيب المقام عنده، وإلا يقول راه يحوز فيها ولا يفكر ما يزيش قاعد يجي عندك، وهكذا تحرم الأجر. في هذا الحديث أيضا من الفوائد فيه جواز الإمامة في النافلة، فيه جواز الإمامة في النافلة، لكن بشرط أن يكون ذلك من غير اتفاق مسبق كما يفعله بعض الجماعات المنحرفة عن منهج السلف الصالح كجماعة التبليغ وغيرها، الذين يجتمعون ويخصصون أياما يقومون فيها الليل جماعة، فهذا لم يعرف عن سلف هذه الأمة، وإنما اجتمع الصحابة في صلاة النافلة في صلاة رمضان فقط أي صلاة التراويح، وأما سائر العام فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون على صلاة النافلة، لكن لو حصل ذلك اتفاقا كما حصل هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت جدة أنس فلا حرج في ذلك. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه أن الضيف لا يشرع في حقه أكل جميع الطعام، إذا عرضوك ما تأكلش كلش، خلي شوية. تقولون لماذا؟ والسنة أن يمسح الضيف الصحفة كلها. نقول هنا تفصيل، قال أهل العلم على الضيف أن لا يأكل جميع الطعام لئلا يوهم صاحب البيت أنه لم يشبع. شافك الضيف تلحس بصبعتك تقول يا ودي هذا ما شبعش، خاصة لكن ما عندوش وش يزيد لك، فتحرجه، فإذا تركت شيئا يقول الحمد لله وشبعها بدليل أنه خلى شوية. ولهذا قالوا إن اللعقة ومسح الصحفة إنما يشرع في حق صاحب البيت، لكن إذا كان الأكل كثيرا وأخذت صحفتك التي أكلت فيها ومسحتها وامتثلت السنة وتركت الباقي كما هو، لأن يعني بعض الناس الآن صاروا الماكلة اللي كلها الضيف يرميوها، واللي يخاف الله تعالى ما يرميوهاش، يعودوا يرجعوها ويأكلوها. بعض الناس إذا واحد كلا من شوية من من من الصحفة تاعو يقبضوا هذاك الصحفة اللي يبقى في الطبسي ويرميوها، هذا لا يجوز. فإذا كنت تأكل في صحفتك الخاصة وبقي الأكل أمامك ولعقت ومسحت جميع الصحفة وتركت باقي الأكل، هذا لا يتبادر فيه إلى ذهن صاحب البيت أنك لم تشبع، لأنه لو قال زد لقلت له الحمد لله اكتفيت وإنما فعلت هذا لتحصيل السنة، فهذا لا بأس به. أما إن كان الأكل قليلا بينك وبين صاحب البيت فلا تأتي على الجميع لئلا تحرج صاحب البيت ويقول إنه لم يشبع. من فوائد هذا الحديث وهي الفائدة الأخيرة فيه أن الإمام يصف وراءه الذكور ثم يصف وراءه النساء، وقلنا الذكور حتى يشمل الرجال والصبيان، وأن الإمام أو صاحب البيت أو رب البيت إذا كان في بيته ومعه أولاده المميزون، طبعا أولاد المميزون، كان وراءه أولاده المميزون، فإنه يضع الذكور خلفه ثم يضع النساء خلف الذكور حتى ولو كانوا قبل سن البلوغ، وهذا الذي فعله النبي صلى الله فعله هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صف أنس مع اليتيم ثم صفت العجوز وراءهما. ثم ذكر الحديث حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود أنه قال عفوا عن أبيه عبد الله عن أبيه عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة، والهاجرة هي وقت شدة الحر. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وذكرنا أن معنى ترمض أي يعيقها أو يحرجها حر الشمس. قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح أي يصلي. قال: فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. طبعا وهذا موضع المأموم مع الإمام إذا كان وحده أن يكون معا عن يمينه. قال: فلما جاء يرفأ، ويرفأ هو رجل هو مولى لعمر، كان حاجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى إذا جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه. هذا يدل على أن السنة أن من كان مع الإمام وحده أن يصف أمامه، فإن زاد ثالث تأخر الذي عن يمين الإمام وصف مع صاحبه خلف الإمام مباشرة. هذا ما نأتي عليه في هذا المجلس، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم.